أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما وجعلنا فيها صدق الله العلي العظيم. صدق الله.